يا حبيبي خلصت معك العيبي انت جميل وانا عيبي عيبي بضعف قصاد الجمال الجمال يا جماله قلبي صغنن ماله شقلبت طبعه وحاله ماله متساق وراك رحال رحال يا ليالي على بابك انا تحت امر جنابك مالك لفت دلع استاذ